أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشكال الثالث على الثمرة المذكورة بين القول بالأعم والقول بالصحيح. وهذا الإشكال أنه لا يجوز التمسك بإطلاق الدليل بلا فرق بين القول بكون الألفاظ ألفاظ العبادات أصام للأعم أو أصام للصحيح، وعلى كلا القولين لا يجوز التمسك بإطلاق دليل. توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أن الإطلاق والتقييد فيهما احتمالان، الاحتمال الأول هو لحاظ الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى مسمى اللفظ، بالنسبة إلى المسمى والمعنى، مسمى بالصلاة ومعنى الصلاة. الاحتمال الثاني هو لحاظ كل من الإطلاق والتقييد بالقياس إلى ما هو المأمور به، لا بالقياس إلى ما هو مسمى اللفظ، بالقياس إلى ما هو مأمور به. بعد هذه المقدمة فنقول أن في محل الكلام لحاظ الإطلاق والتقييد إنما هو بالقياس إلى المأمور به، لا بالقياس إلى المسمى. إذا كان لحاظ الإطلاق والتقييد بالإضافة إلى المسمى فتتم الثمرة المذكورة، ولكن ليس الأمر كذلك، بل لحاظ الإطلاق والتقييد إنما هو بالنسبة إلى المأمور به. والدليل على ذلك أن الإطلاق والتقييد يلحظان بالقياس إلى ما هو مراد المتكلم من الكلام، وباعتبار أن المتكلم في محل الكلام هو الشارع، فالإطلاق والتقييد يلحظان بالقياس إلى ما هو مراد الشارع. فعل هذا الفرض ما هو مراد الشارع، إما مطلق وإما مقيد. فحينئذ لا فرق بين القولين، لا فرق بين القول الصحيح والقول العامي في عدم صحة التمسك بإطلاق الدليل. وأما على قول الصحيح فلما تقدم غير مرة أنه إذا شك في اعتبار شيء في العبادة جزءا أو شرطا فهذا الشك يرجع إلى شك في صدق المسمى بالسنة. فلا يجوز التمسك بإطلاق السنة، لأن التمسك بالإطلاق إنما يصح بعد إحراز صدق السنة وكون الشك في أمر زائد على ما هو المسمى بالصلاة. هذا على القول الصحيح. وأما على القول بالأعام، على القول بالأعام فمراد الشارع هو الصلاة الصحيحة، عبادة صحيحة، ولا يريد الشارع العبادة الفاسدة. الشارع دائما يأمر بالعبادة الصحيحة ويريد الصلاة الصحيحة، فمراد الشارع هو حصة من الصلاة وهي الصلاة الصحيحة لا مطلق الصلاة. فإذا شك في جزئية شيء أو شرطية شيء في الصلاة فلا يجوز التمسك بالإطلاق، إذ التمسك بالإطلاق يتوقف على صدق المأمور به، والصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط لا يصدق عليها أنها مأمور به، لأن المأمور به كما ذكرنا في المقدمة هو الصحيحة للفاسدة، فلا يجوز التمسك بالإطلاق مع عدم صدق المأمور به. فالنتيجة أنه لا يجوز التمسك بإطلاق دليل بلا فرق بين القول بالأعم والقول بالصحيح. الجواب عن هذا الإشكال، أن اللحاظ واللحاظ التقييد والإطلاق إنما يكون بالنسبة إلى ذات المأمور به، وذات العبادة مع قطع نظر عن كونها صحيحة أو فاسدة. إذ هنا احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون التقييد والإطلاق يلحظان بالنسبة إلى ما هو ثابت في الواقع، وهو المسمى بالسلا. إذ المسمى بالسلا لا يكون مأمور به إلا بعد تعلق الأمر، والإطلاق والتقييد يلحظان بالنسبة إليه قبل تعلق الأمر به. فالمسمى بالسلا على الفرض في متن الواقع بحسب الواقع إما مقيد أو مطلق ولا يتصور الاحتمال الثالث وهو كونه مهمل، لا، إما مقيد هذا الاحتمال الأول، وإما مطلق هو الاحتمال الثاني، وإما مهمل هذا الاحتمال باطل. إما مطلق وإما مقيد، هذا بحسب الواقع بحسب المقام الثبوت. وأما بحسب المقام الإثبات، بحسب مقام الإثبات، فلو لم يكن هنا دليل على التقييد إثباتا بل كان الدليل مطلق فلا مانع من التمسك بإطلاق هذا الدليل عند الشك في اعتبار شيء جزءا أو شرطا في المسمى، لصدق المسمى من دون ذلك الشيء المشكوك على القول الأعم. من باب الفرض، إذا فرزنا في السلاء أن السورة هل هي جزء للسلاء أو ليست جزءا للسلاء، فتصدق السلاء على صورة على أفن فتصدق السلاء على باقي الأجزاء من دون صورة بما لها من المعنى على القول العام. فصدق السلاء على سائر الأجزاء من دون سورة معلوم ومحرز، فيتمسك بهذا الإطلاق لنفي جزئية السورة على القول بالأعم. وأما على القول بالصحيح فإذا شك في جزئية سورة هذا الشك يرجع إلى الشك في صدق السلا بلا سورة، فلا يجوز التمسك بالإطلاق. التمسك بالإطلاق إنما يتم إذا كان الشك في أمر زائد على صدق المسمى وعلى القول بالأعم هذا الشرط محرز وموجود، وعلى القول بالصحيح ليس المحرز، ليس صدق المسمى بالسلام محرز من دون ذلك الجزء المشكوك. فحاصل الكلام أن هذا الوجه من الإشكال، الوجه الثالث من الإشكال، ناشئ عن نقطة خاطئة، وهي كون متعلق الأمر هو المسمى بوصف كونه مأمور به، ثم يقال أن المسمى بوصف كونه مأمور به ليس إلا صحيح، فلا فرق بين القول بالصحيح والقول بالأعم في عدم جواز التمسك بالإطلاق، ولكن هذا خطأ، بل مستحيل أن يكون المأمور به ما تعلق به الأمر مسمى بوصف كونه مأمور به، هذا مستحيل. لماذا هذا مستحيل؟ للزوم تقدم ما هو المتأخر، لأن متعلق الأمر هي ذات المسمى، ذات الصلاة هي متعلق الأمر. لماذا؟ لأن متعلق الأمر يجب أن يكون مفروضا قبل الأمر، لا يتوقف على الأمر، يكون مفروض قبل الأمر، وما هو المفروض قبل الأمر؟ نفس المسمى بدون كونه موصوفا بكونه مأمور به، وهذا الوصف إنما يأتي بعد تعلق الأمر، يتأخر عن متعلق الأمر، يأتي بعد تعلق الأمر، فيلزم المحظور المذكور وهو أخذ ما هو المتأخر على شيء يجب أن يكون متقدم، فيلزم تقديم أو تقدم ما هو المتأخر، وهذا مستحيل بحسب علم الفلسفة، إذ مستلزم لتقديم الشيء على نفسه. الحمد لله.